بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في جلسة مباركة إن شاء الله في رحاب علم الدين مع الأسئلة والأجوبة الدينية مع برنامجكم حكم الدين ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، وإلى أسئلة الإخوة المستمعين. سؤالنا الأول فضيلة الشيخ: من هو المتمتع بالحج والقارن، ومتى يلزمهما الذبح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال أن المتمتع هو الذي يعمل عمرة في أشهر الحج ثم يحج في نفس العام دون أن يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي دخل منه محرما بالعمرة. فمثلا لو ذهب إنسان من لبنان إلى مكة المكرمة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من الأول من شوال، وعمل عمرة، وفي نفس العام يريد الحج من غير عودة إلى الميقات الذي دخل منه وعمل العمرة، فإنه يسمى متمتعا، عمل عمرة ثم حج في نفس العام دون الرجوع إلى الميقات. وهذا المتمتع تجب عليه الفدية، ويستطيع أن يذبح الخروف الذي هو الفدية متى ما بدأ بالحج. يعني لو بدأ بالحج في أول يوم بدأ بالحج ذبح، يصح ذلك متى ما أحرم، متى ما دخل في الإحرام. أما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة معا، فيطوف طوافا واحدا يكون لهما، أي للحج والعمرة، ويسعى سعيا واحدا لهما. هذا متى ما ذبح صح، يعني في أي وقت ذبح يكون ذبحه هذا صحيحا. ويوجد أيضا نوع آخر لم يسأل عنه السامع في هذا السؤال، وهو الإفراد، يعني أن يقوم الشخص بعمل الحج ثم يتحلل ثم يعمل العمرة، فهذا هو ما يفضله الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهذا الشخص لا يكون عليه فدية الذي قام بالإفراد. بارك الله فيك. ما حكم من وضع الطيبة وهو محرم ناسيا؟ من المهم أن يعرف الشخص إذا أراد الحج أو العمرة أن هناك أشياء تسمى محرمات الإحرام، منها التطيب. فبعد الدخول في الإحرام إن كان المحرم رجلا أو امرأة لا يجوز له أن يتطيب، يعني أن يضع الطيب العطر، وطبعا يلحق بحكم ذلك استعمال الصابون المعطر أو الشامبو المعطر أو أدوات الغسيل المعطرة، استعمالها بالنسبة للمحرم لأنه يباشرها بيده أيضا لا يجوز. أما بالنسبة للسؤال، فقد قال الفقهاء في من وضع الطيب ناسيا وهو محرم ليس عليه إثم ولا فدية. أما التعمد، تعمد وضع الطيب مع ذكر أنه محرم، فهذا عليه إثم وتلزمه الفدية. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أحد المستمعين يسأل السؤال التالي: ما تعريف التوسل في الاصطلاح؟ هو التوسل بالأنبياء والصالحين، والأنبياء شيء معروف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنكره بعض الناس الذين لا حظ لهم من علم الدين. فالمسلمون يتوسلون برسول الله وبالنبيين وبصالح الأعمال، هذا شيء نقله السلف عن الخلف مما أخذوه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتعريف التوسل في الاصطلاح، فهو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. معنى ذلك أنه قد يريد الشخص أن يطلب من الله سبحانه وتعالى نعمة من النعم، أن يرزقه نعمة من النعم، فيقول: اللهم بجاه سيدنا محمد ارزقني دخول الجنة، أو ارزقني دخول الولاية. أو مثلا يكون عنده ولد مريض فيقول: اللهم بجاه سيدنا محمد، أو بجاه سيدنا الرفاعي، اشفي هذا المريض. هو لا يطلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة هنا، إنما يطلب من الله بحق سيدنا محمد، وذلك لقرب سيدنا محمد المعنوي من الله سبحانه، لأنه أفضل الخلق. ومعلوم أن المؤمن يعتقد أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، والتوسل بالنبي والولي وصالح الأعمال مشروع وفيه ثواب، ولا عبرة بكلام نفاة التوسل، إذ لا دليل لهم على تحريمه إلا ما تخيلوه دليلا، والشرع كما هو معلوم لا يبنى على الوهم والخيال. الطبراني روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى شكى إليه ذهاب بصره، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فشكى للنبي أنه ليس له قائد، يعني ليس عنده من يتولى أن يمشيه في الطريق ونحو ذلك لحاجاته، فقال له الرسول: إيت الميضأ وتوضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. فالصحابة الذين كانوا في ذلك المجلس، قال أحدهم وهو عثمان بن حنيف، قال: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. فهذا الرجل توسل برسول الله وقال: يا محمد، في غيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى رزقه الشفاء ببركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. إحدى المستمعات الكريمات تسأل: ما معنى قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ هذه الآية معناها أن الله تعالى أرسل طيرا متفرقات منتشرات، هذا معنى أبابيل. رمت أبرهة ومن كان معه بحجارة منعتهم من السير إلى الكعبة، حماها الله تعالى. وأحب هنا أن أقول شيئا للإخوة المستمعين، وهو أنه لا يجوز أن يفسر القرآن بالهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فإذا كنا سمعنا تفسير آية من أهل العلم تفسيرا معتمدا تكلمنا بذلك، وإلا سكتنا وسألنا أهل العلم. زادك الله علما فضيلة الشيخ. إحدى المستمعات الكريمات تسأل: شخص محرم كسر كفه فلف له الطبيب كفه بلفافة، فهل عليه فدية؟ هو الرجل المحرم لا يجوز له لبس ما يحيط بالخياطة بالجسد كالسروال، يعني كالبنطلون أو القميص. والمرأة يحرم عليها ستر وجهها أثناء الإحرام ولبس القفاز. لكن في حالة السائل المذكورة في هذا السؤال ليس عليه إثم ولا فدية، وذلك لأنه معذور، أي حصلت تغطية الكف لعذر، إذ هذا اللف من الطبيب لكف المصاب لمصلحته، أي لمصلحة العلاج. ففي هذه الحالة لا إثم على هذا الشخص ولا فدية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وردنا السؤال التالي: هل يصح أن يوكل الشخص غيره لرمي الجمار عنه في الحج؟ يقول الفقهاء: لا يصح أن يوكل الشخص غيره ليرمي الجمار عنه في الحج إلا لعذر. وأحب هنا أن أنبه كثيرا من الناس الذين يذهبون إلى الحج ولا يتعلمون أحكام الحج، فبعضهم يذهبون في باصات يعطون السائق الجمار، فيأخذ كيسا واحدا ويرمي الجمار كلها في مجتمع الحصى بقصده، يعني عن الذين معه في الباص، فهذا لا يصح. حتى لو كان الشخص معذورا، هذا الرمي لابد أن يكون على حسب ما جاء في الشريعة. والذي يسمح له أن يوكل هو كأن يكون الشخص مريضا لا يستطيع الرجم بنفسه، ثم هذا الموكل لا يجوز له أن يرمي كل الجمار دفعة واحدة كما يفعل بعض الناس، يجمعون كل الجمار في كيس ثم يرمونها، هذا لا يكفي، بل يرمي حصاة حصاة، ويكون ذلك بأن يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن الموكل، ثم الوسطى عن نفسه ثم عن الموكل، ثم الكبرى عن نفسه ثم عن الموكل، وهكذا على الترتيب الذي ذكرته. زادك الله علما فضيلة الشيخ. امرأة مرض زوجها ولم يعد يستطيع أن يجامعها، هل لها أن تطلب الطلاق؟ يقول الفقهاء إن كانت المرأة تنضر يجوز لها أن تطلب الطلاق، بمعنى أنها إن كانت تنضر من عدم إتيان زوجها لها فهذه في هذه الحال يجوز لها طلب الطلاق، أما إن كانت لا تنضر فليس لها هذا الطلب. ونبين هنا أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي فتؤذيه بذلك، لأنه ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. آمين. لو ذكرتم لنا بعض ما يشترط لصحة الطواف. هو هذا الأمر مهم جدا، لأن كثيرا من الناس في الواقع لا يحسنون الطواف، فيشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة تامة، أي من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن لا يكون على بدنه نجاسة غير معفو عنها، وأن يكون ساتر العورة كما في الصلاة. وهنا أنبه النساء، لأن كثيرا من النساء في الطواف كما رأيت تنكشف عورتها، جزء من رجلها أو من ساعدها أو شيء من الحنك، وهي لا تهتم لهذا الأمر وتتابع الطواف على هذا الحال. فيعلم مما قلنا أنه لا يصح طوافها مع هذه الحالة التي هي فيها، وهي انكشاف شيء من العورة. ويشترط أيضا أن يطوف 7 مرات يقينا، يبدأ الطائف من عند الحجر الأسود وينتهي هناك، وأن يكون طوافه خارج حجر إسماعيل، وهو معروف هناك لما يذهب الشخص يعرفه بالسؤال، وأن يكون يساره إلى جهة الكعبة، أي لا يستقبل الكعبة ولا يستدبر الكعبة، وأن يمشي إلى جهة أمامه، لا يمشي القهقرة، أي لا يمشي إلى الوراء، إنما يمشي إلى الأمام والحجر الأسود عن شماله. ويصح عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا استقبل القبلة أو استدبرها في الطواف، وهذا يفيد التخفيف جدا لا سيما في وقت الازدحام، بحيث إذا دفع الطائف فلم يعد جهة شماله إلى الكعبة يتابع الطواف على مقتضى مذهب أبي حنيفة، لا إعادة عليه ولا يعود إلى حيث حول عن كون شماله إليها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. زادك الله علما فضيلة الشيخ. أحد المستمعين يسأل السؤال التالي: ما حكم التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. لا يحرم التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعتقد أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله. أما من حيث القول بكراهة ذلك فقائله من العلماء من أهل الحق قليل، والأكثرون على جوازه، أي قالوا يجوز هذا التمسح مع الاعتقاد الصحيح. فأكثر علماء أهل السنة والجماعة على أن التمسح بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز، ليس حراما وليس مكروها. وقد روى أحمد في المسند أن مروان بن الحكم مر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ يعني يخاطب هذا الرجل الذي وضع وجهه على القبر. فأقبل عليه، يعني هذا الرجل أقبل على مروان، فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. فمن هنا أيها الأحبة المستمعون يظهر لكم كم هم بعيدون نفاة التوسل، الذين يحرمون السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون عمن يضع يده على شبيكة القبر أنت مشرك، كم هم بعيدون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الواقع وعن الشريعة. بارك الله فيكم وسددكم. فضيلة الشيخ، وردنا السؤال التالي: لو ذكرتم لنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، كان أبيض مشربا بحمرة، وكان ربعة إلى الطول، لم يكن عليه الصلاة والسلام قصيرا، وكان سواء البطن والصدر، أي ليس له بطن ناتئ عن صدره، وكان عليه الصلاة والسلام شديد سواد الشعر، وكان شعره وصل إلى شحمة أذنه ووصل إلى عاتقه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحلق شعره إلا في النسك، أي في الحج والعمرة، وشعره لم يكن جعدا ولا سبطا، يعني كما يقول الناس أجعد، ولا كما يقول الناس مالس، كان شعره حلقا حلقا، ولم يدخل الشيب في شعره صلى الله عليه وسلم إلا في نحو 20 شعرة فقط، وكان أجل الجبهة، واسع الجبين، دقيق الحاجبين، أهدب الأشفار، أي كثير شعر الجفون، وأجل الجبهة يعني ليس على جبهته شعر، وكان أشكل العينين، أي في بياض عينيه خطوط حمراء، وكان أقنى الأنف، أي ليس في طرفه نتوء عن أعلاه بحيث لا يكون جميلا، بل كان أعلاه مرتفعا كما أن طرفه مرتفع. وكان صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. وبعض الصحابة يقول: كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكما سبق وتحدثنا عن هذا الأمر، من رآه عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، ولا سيما على هذه الصورة، فإن له البشارة العظيمة بأنه لا بد أن يموت على الإيمان. وهو إن لم يره على صورته الأصلية، جمهور العلماء قالوا البشارة تحصل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا إن كان على صورته الأصلية التي خلقه الله عليها، وإن كان لا، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم وعلى صورته الحقيقية. آمين. أحسن الله إليك وزادك الله علما. آمين. فضيلة الشيخ، أحد المستمعين يسأل السؤال التالي: إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، هل يصلي ركعتي تحية المسجد؟ الجواب أنه يصلي ركعتي تحية المسجد، ودليلنا على ذلك ما رواه مسلم أن أحد الصحابة واسمه سليك الغطفاني دخل يوم الجمعة إلى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له الرسول: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهو حديث صحيح يدل على أنه يشرع للشخص إذا دخل المسجد وإن كان الخطيب يخطب أن يصلي ركعتي تحية المسجد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السؤال التالي: ما الدليل على أن الحيوانات كالبهائم لها أرواح؟ الحيوانات من البهائم وغيرها لها أرواح، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. فالجمادات لا تحشر، إنما يحشر من كان له روح، فالبهائم تحشر، حتى السمك والنمل. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها، والقرناء هي التي لها قرن، أي يوم القيامة إظهارا للعدل الله تعالى يظهر هذا الأمر، وهو أن يقاد للشاة التي ليس لها قرن من الشاة التي لها قرن ونطحتها، ليس لأن البهائم مكلفة، لا، بل هذا لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى. أما النبات فلا روح فيها، وهذا مجمع عليه، يعني لا خلاف بين علماء المسلمين في هذا الأمر، النبات لا روح فيه، إنما فيه نمو، إنما يحصل للنبات نمو بمشيئة الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين فيكم. أحد المستمعين يسأل السؤال التالي: ما معنى قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، أحب أن أذكر أنه ورد في حديث رواه ابن ماجه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. هذا الحديث يشير إلى أهمية تعلم علم الدين وإلى أهمية تعلم التفسير من أهل المعرفة، فإن تعلم تفسير آية واحدة مع قراءتها الصحيحة أحسن من صلاة 100 ركعة من النوافل. وفي هذا الحديث: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. أما بالنسبة لمعنى الآية فمعناها أن جبريل عليه السلام أوحى إلى عبد الله محمد ما أوحى، أي وحيا عظيما. وقال بعض المفسرين: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى، أي وحيا عظيما. أحسن الله إليك. إحدى المستمعات الكريمات تسأل: رجل يضرب زوجته، هل لها أن تخرج من بيته؟ الفقهاء يقولون: إذا كان الزوج يضرب زوجته بغير حق فخرجت من البيت لتخلص من ضربه، وكانت لا تخلص من ضربه بالشكاية للحاكم لا تكون ناشزة، يعني يجوز لها أن تخرج للعذر. زوجها يضربها بلا حق ولا تخلص من هذا الضرب الذي هو من الظلم إلا بالخروج، فخرجت، وإن كانت شكت لا تصل إلى مرادها، لا يمنع عنها الظلم، فهذه لا تكون ناشزة. أما إذا كانت تخلص من ضربه بالشكاية للحاكم فخرجت تكون ناشزة، لأنه لا عذر لها لتخرج دون إذن الزوج في هذه الحالة. بارك الله فيك. سؤالنا الأخير لهذه الحلقة: ما هي المسافة التي لو قطعها الإنسان يسمح له أن يقصر الصلاة ويجمعها؟ إذا سافر الشخص مسافة 16 فرسخا يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية فقط، أي الظهر والعصر والعشاء، ويبدأ الشخص بحساب هذه المسافة بعد مفارقة عمران البلد. والفرسخ في الشرع 3 أميال، والميل في تحديده 3 أقوال، يعني ليس الميل المتعارف عليه عند الناس اليوم، إنما الميل عند العلماء في الشرع هو على قول 2000 ذراع، وعلى قول 3000 ذراع و500، وعلى قول 6000 ذراع. والذراع هي الذراع اليدوية، ويكون ذلك باعتبار معتدل القامة، وهي شبران، الذراع شبران، أي حوالي 45 سنتيمتر. ف48 ميلا التي هي 16 فرسخا تساوي تقريبا على حساب الميل 6000 ذراع 129 كيلومترا. وعلى قول إن الميل 2000 ذراع تكون ثلث ذلك، فتساوي حوالي 43 كيلومترا. يعني من سافر من خارج عمران بلده مسافة 43 كيلومتر له أن يقصر الصلاة ويجمع الصلاة، يجمع صلاة الظهر مع العصر تقديما أو تأخيرا، والمغرب مع العشاء، ويقصر الصلاة الرباعية مجرد ما يغادر العمران بنية مفارقة البلد إلى هذه المسافة اللي هي 43 كيلومتر. فمن سافر مسافة 43 كيلومترا له قصر وجمع الصلاة طبعا وما فوق، أي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا في وقت إحداهما، والمغرب بلا قصر مع العشاء تجمع تقديما أو تأخيرا أيضا في وقت إحداهما. ويبدأ المسافر هذه المسافة ويترخص بالسفر بعد مفارقة العمران، ويجوز للمسافر أن يقصر ويجمع إذا سافر ودخل بلدا لا يريد الإقامة فيه أكثر من 3 أيام صحاح، أي غير يومي الدخول والخروج. ولتقريب ذلك للفهم أقول: مثلا من سافر من بيروت إلى دمشق يوم الاثنين ويريد المكث في دمشق 3 والأربعاء والخميس ومغادرتها يوم الجمعة، فله أن يقصر ويجمع كل هذه المدة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. زادكم الله علما فضيلة الشيخ. وهكذا أيها الأحبة المستمعون نصل إلى ختام حلقتنا من حكم الدين، ونشكر باسمكم أيضا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، وندعو له بالتوفيق وأن يجعله الله من العلماء الصالحين. نستودعكم الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.